وكل حزب او قبيلة لهم اعراف ولهم قوانين ولهم تقاليد وكل واحد له شرع, ودي كلها شرائع ايه؟ شيطان, من وحي الشيطان الى ايه؟ الى اوليائه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. اذن هذه الاعراف والتقاليد والاهواء هي تعتبر من شرائع ايه؟ الشيطان. انت بتسمع مثلا السياسيين هو بيقول لك ايه؟ الشريعة الدولية, المحكمة التشريع الدولي, ما هو تشريع شيطاني. ومن اللي وضع هؤلاء؟ من اللي وضع هذه التشريعات؟ أليس الشياطين اليهود والنصارى وأعوانهم؟ الله تعالى يقول في القرآن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ايه هو بقى اللي الشيطان هنا هيوحي لأوليائهم في الآية؟ الشيء اللي الآية تحدثت عنه ان الله تعالى نهى ان نأكل من الايه الميتة, وقال نأكل مما ايه لم يذكر اسم الله عليه. فالمشركوا العرب قالوا كيف تحلون ما قتلتم ولا تحلون ما قتل الله, اللي هو ما قتل الله يعني يقصدون ايه؟ الميتة. فالله تعالى يقول لو انتم اطعتموهم في حل الميتة هتكونوا ايه؟ مشركين. فكيف بمن يطيع في القوانين دي كلها اللي بتحل الربا والزنا والخمر والردة؟ ده احنا كلامنا بنقول لمين؟ للي بيسموا نفسهم رسلان, طبعا رسلان ومداخلة وامثال هؤلاء اللي هم يعني بينشروا الطواغيت, حتى بنصر بشار اللي هو العلوي, مش بقول بس العلماني والبعثي. تعرف العلويين دول ايه؟ هم بيقولوا ان النصير, ان عندهم نصير او النصير اله من دون الله. ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيقول هذا مبتدع, واللي خرجوا عليه خونة وخوارج. مش عاوزين هم يقولوا على السيسي واعوانه, ده من باب اولى بقى. اذا كان هو اللي خرجوا على بشار خونة وخوارج يبقى من باب اولى اللي ايه؟ يبقى هو اللي ماشي عليه دلوقتي محمود عبد الرزاق في قناة عمل بصيرة. ما هي المفروض تسمى قناة يعني عمل قلب والبصيرة. فين بصيرة؟ انت راجل وقت بتكلم على اخوان هم العدو وهم المجرمون وهم الخونة وكذا. طب ما العلمانيون واللي بيطعموا في الإسلام, طب توادرس عندك ايه؟ بتكفروا توادرس؟ طب لو حكم ممكن يقولك ان كفروا هو ولي امر. ما هو توادرس هو اللي بحكم. انتوا فكروا ان توادرس هو مش هو توادرس هو الاصل. لما بيجي الكونجرس الامريكي يجي ينزل على توادرس, ولكن هؤلاء اللي بيحكمون هم تبع هم اداة توادرس واداة اليهود. وده امر والمنافق. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود وإيه النصارى لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم. هل بتلتقى تودرس واليهود والنصارى وكيس ضد بعض ولا مع بعض؟ هذا منافقون وأهل الكتاب اليهود والنصارى. لكن هم بقى الشيطان عمل حاجة بقى اسمها إعلام, حاجة اسمها إعلام. عمرو أديب واسمه ده لميس وخير رمضان كل هما الطوائف الكذاب. والولد اللي هو بيقولوا عليه اللي عامل الحملات ده إبراهيم عيسى, وكل هؤلاء شوية شياطين ونص شياطين دول اللي هما الكذابين الإعلاميين اللي بيحاولوا يقولوا للناس إن إحنا إن هما يعني إن الإخوان وغيرهم دول كذابين. طيب ما فيش هاب ان الاخوان ضلوا ماشي. طب فين انتوا بقى عاوزينكم بقى ايه تنصروا بقى الدين الحق؟ خلاص احنا مش بندافع عن الاخوان, لكن انتوا بقى بتقولوا الاخوان ضلوا ده الناس مش عادين وكذابين وكانوا حلوا ربا البنك الدولي وصرحوا بالخمر الكباريهات وعملوا. طب احنا عاوزينكم بقى انتوا ايه تنصروا بقى دين الله. سيبونا بقى من الاخوان ومن ياسر برهامي ومحمد المقصود دول معروف خلاص دول كذابين, لكن احنا عاوزينكم بقى تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا احنا عاوزين لا مناصب ولا عاوزين حاجة ولا سلطة ولا شيء، لكن تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول. لكن معروف يا أخوانا أن هم دول واضح أمرهم واضح أن هم أشد كفرا ونفاقا ولعنة وإجراما من توادرس ومن اليهود إسرائيليين، أشد لعنة وكفرا. بل أنا أقول لو إن هؤلاء مش موجود اليهود والنصارى لموجود لتوادرس ولا موجود اليهود، هؤلاء كذلك أشد عداوة. والدليل عبد الله بن سلول، هل كان عبد الله بن سلول كان يريد أن العرب كانوا يعني سيتوجونه وإيه ملكا، وهو شاف اللي ضيع عليه الفرصة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو فرح ولا حنق؟ حنق واغتاظ، فأبطن الكفر وأظهر الإسلام لما وجد المسلمين إيه انتصروا في بدر. فهؤلاء المنافقون العلمانيين اللي في مصر هنا هم ألعن وأنكى وأشد لعنة وكرها للإسلام من اليهود والنصارى. تبشوفوا هم زي الحنق بتاعهم والكره، بل انهم يا اخوان هم اللي بيتقربهم لليهود والنصارى ويتقربوا الاوروبيين عشان يذلوا عشان يعذبوا المؤمنين هنا في مصر. وكان حسني مبارك في وقت ما من ذو سنوات في الثمانينات كان في المانيا، فالصحفيين يقولون له يعني يخفف حملته شوية ويخفف يعني تعذيب وسجن وأذى للمؤمنين، يعني اللي بيقول عليهم المتطرفين. فقال ده احنا لو سبناهم دول هيجوا يأذوكم هنا، احنا بنعمل دي لمصلحتكم. ده يعني اذا، وكان هو اللي بينادي بمؤتمر لمكافحة الارهاب قبل ما الدول دي كلها تعرف حاجة اسمها ايه، تسمع عن حاجة اسمها ارهاب. كان هو اللي بينادي قبل ما الامم الكافرة، هيئة الامم الكافرة تعمل مؤتمر على ما يسمى بمكافحة الارهاب، كان هو بينادي بكده قبل 15 سنة. وكان هو اللي بيحسن صورة القذافي، هذا المجرم الكافر اللعين كان بيحسن صورة القذافي للغرب، وقول ده الرجل ده خدمكم كتير في محاربة المتطرفين. فشوفوا يا اخواني المنافقين يا اخواني اشد من ايه، يعني ممكن يهود والنصارى ما يرضاش يعني يكون عنده شيء من الرحمة، لانه عنده كتاب، عنده كتاب برضك، وكان فيه تحريف لكن عنده كتاب برضك فيه شيء من الرحمة والرفق ورفق وشيء من يعني اذا اقول انسانيه يعني اتبالك، لكن ده ما فيش عنده شيء من ايه. ولذلك شوفوا كيف يعني تعذيبهم واذاهم، منافق بيسب دين الله، بيسبوا الله يا اخواني، الخونه دول بيسبوا الله اصلا ما يعرفوش الله، لانه ارتدوا. انت عارف ان المرتد ده اكفر من ايه، من الكافر الاصلي.